فنواصل. قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر. وهكذا في هذا الباب ما يتعلق بحكم الساحر، في هذا الباب ما يتعلق بحكم الساحر. والسحر هو فعل الساحر، السحر هو فعل الساحر، والفاعل ساحر أو سحار. الفاعل لهذا السحر يقال له ساحر أو سحار. فهو يقول رحمه الله: باب ما جاء في السحر. والسحر في اللغة جاء على عدة معان، منها الخديعة، منها الخديعة، وهكذا الصرف، وهكذا الصرف. فصرف الشيء عن وجهه يسمى في اللغة سحرا، يسمى في اللغة سحرا. وهكذا من المعاني اللغوية للسحر ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه، وهي من أشهر المعاني اللغوية للسحر. ولهذا سمي السحر سحرا والسحور سحورا، لأنه يؤكل في آخر الليل، لأنه يؤكل في آخر الليل، فلما كان فيه خفاء سمي بهذا، لما كان فيه خفاء سمي بهذا. وأما السحر اصطلاحا فمن العلماء من لا يعرفه، من العلماء من لا يعرفه، وذلك لكثرة ما يدخل في السحر، لكثرة ما يدخل في السحر. ومن شروط التعريف أن يكون ماذا؟ جامعا مانعا. فأحيانا العلماء قد لا يعرفون الشيء لكثرة الأشياء التي تدخل فيه، لكثرة الأشياء التي تدخل فيه. فتجد أن بعض العلماء لا يعرفون السحر، لا يعرفون السحر. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، يقول: السحر اسم جامع لمعان مختلفة. هل هذا تعريف؟ الجواب لا، اسم جامع لمعان مختلفة. فهو هنا لم يعرف السحر، لم يعرف السحر، وإنما ذكر أن فيه كثير من المعاني، فلم يذكر هنا حدا للسحر. وممن سلك هذه الطريقة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. ومن العلماء من عرف السحر، وبعض العلماء قد يعرف السحر بالمثال، بعضهم قد يعرف السحر بالمثال. ومن أشهر هذه التعاريف أن يقال: السحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد تؤثر في بدن المسحور بالقتل والمرض وغيرهما. فهذا التعريف، جزاك الله خير، هذا التعريف من باب التعريف بالمثال. هذا التعريف عندما يقال السحر هو عزائم ورقى وعقد يؤثر في بدن المسحور بالقتل أو المرض أو غير ذلك، هذا من باب التعريف بالمثال. وبعضهم عرف السحر بقوله أن السحر اجتلاب معاونة الشيطان بالتقرب إليه، السحر طلب معاونة الشيطان بالتقرب إليه، فأنت تطلب من الشيطان أن يسحر لك وأنت تتقرب إليه من أجل أن يفعل لك ذلك. فهذا مما عرف به السحر، هذا مما عرف به السحر. وما هو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ لماذا ذكر باب السحر؟ لماذا ذكر السحر في كتاب التوحيد؟ الجواب لوجهين. الوجه الأول أن السحر لا يتأتى إلا بالشياطين، ويطلب الشيطان منه الكفر والشرك. الشيطان يطلب منه الكفر والشرك، وهما يعني ينقضان التوحيد من كل وجه. فلهذا ذكر المؤلف رحمه الله باب السحر في كتاب التوحيد، لأن السحر لا يحصل إلا إذا حصل للشيطان الكفر والشرك، إلا إذا حصل الكفر والشرك. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني وهو ما يدعيه الساحر من علم الغيب، فهذا من الشرك بالله عز وجل. وادعاء علم الغيب هذا شرك في ماذا؟ ادعاء علم الغيب هذا شرك في الربوبية. لماذا شرك في الربوبية؟ لأن هذا يتعلق بفعله سبحانه وتعالى، هذا الأمر يتعلق بفعله سبحانه وتعالى. فلهذين الأمرين ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالسحر في كتاب التوحيد. والسحر لا يكون إلا عن طريق الشياطين، السحر لا يكون إلا عن طريق الشياطين، والشياطين لا تعين الساحرة إلا إذا أشرك بالله عز وجل وكفر. هذه قواعد في باب السحر، هذه قواعد في باب السحر. والساحر كما ذكر ابن القيم رحمه الله جمع بين الكفر والأذية، جمع بين الكفر والأذية. وهنا تأتي مسألة مهمة، وهي ما حكم الساحر؟ ما حكم الساحر؟ القول الأول وهو قول جماهير العلماء أن الساحر كافر، أن الساحر كافر، واستدل على كفره بعدة أدلة، منها قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وما كفر سليمان لأنهم ادعوا أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان ساحرا والعياذ بالله، فقال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذه الآية يستدل بها على كفر الساحر وعلى كفر تعلم السحر، وعلى كفر تعلم أو من يتعلم السحر. هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. وكذلك قال بعض أهل العلم أي من حظ ونصيب، وبعضهم قال أي ليس لهم يوم القيامة من دين. فعلى كل الأقوال هذا يدل على كفر الساحر، على كفر الساحر. ما له في الآخرة من خلاق أي من دين يثاب عليه أو من نصيب أو من حظ، وهذا لا يقال إلا في شأن من؟ إلا في شأن الكافر، هذا الذي يكون يوم القيامة ليس له في الآخرة من خلق، فهذا في حق الكافر، هذا في حق الكافر. فإن المسلم وإن عظمت ذنوبه لكن له يوم القيامة ولو شيء يسير من خلاق، له شيء يسير من حظ ونصيب، أما مثل هذا لا يقال إلا في الكفار، لا يقال إلا في الكفار. وهكذا قوله تعالى عن السحرة: ولو أنهم آمنوا واتقوا، ولو أنهم آمنوا واتقوا، قال أهل العلم، وهذا يدل على كفر الساحر، لأن هذا لا يقال إلا لمن لا إيمان عنده. وهكذا استدلوا بقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهنا نكر في سياق النفي، فتفيد نفي عموم الفلح، تفيد عموم الفلاح. وكذلك، ولهذا يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله، يقول إن غالب نفي الفلاح في القرآن هو في حق الكافر، إن غالب نفي الفلاح في القرآن هو في حق الكافر، هكذا يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهكذا استدلوا بقتل جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم للسحرة، قالوا وقتلوهم لأنهم كفار، قتلوهم لأنهم كفار، وهذا سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. القول الثاني أنه لا يكفر، القول الثاني أنه لا يكفر، والكلام هنا عن السحر الذي يكون عبر الشياطين، الذي يكون عبر الشياطين. فالقول الثاني أن الساحر لا يكفر، وهذه جاءت رواية عن الإمام أحمد، جاءت رواية عن الإمام أحمد، واستدلوا على هذا بأثر عائشة، وهكذا ممن قال بهذا ابن حزم، ممن قال بهذا ابن حزم، واستدلوا به على هذا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن جارية لها سحرتها، أن جارية لها سحرتها رغبة في العتق، يعني سحرت عائشة من أجل أن تموت ومن أجل أن تعتق، فاعترفت بذلك، فأرسلت عائشة أخوها، فأرسلت أخوها يعني لبيعها في البوادي، قالوا ولو كانت كافرة لما تركتها عائشة رضي الله تعالى عنها. وأجيب عن هذا بعدة أجوبة، منها أن هذا السحر لم يكن عن طريق الشياطين، وإنما كان عن طريق العقاقير، لأن السحر عموما ينقسم إلى قسمين: سحر يكون عن طريق الشياطين، والسحر إذا ذكر في النصوص فالمراد به هذا، السحر إذا ذكر في النصوص فالمراد به السحر الذي يكون عن طريق من؟ الذي يكون عن طريق الشياطين. والنوع الثاني السحر الذي يكون عن طريق الأدوية والعقاقير، فهذه الأدوية والعقاقير تؤثر في بدن هذا المسحور وتؤثر في عقله وما شابه ذلك، فهذا من العدوان وليس من الكفر، هذا من العدوان وليس من الكفر. فبعض العلماء قال أن هذا الذي حصل من هذه الجارية كان عن طريق الأدوية والعقاقير ولم يكن عن طريق الشياطين ولم يكن عن طريق الشياطين. ولهذا بوب البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى عند هذا الأثر فقال رحمه الله: باب من لم يكن سحره عبر الشياطين ولم يقتل به أحدا. باب من لم يكن سحره عبر الشياطين ولم يقتل به أحدا. فهذا النوع من السحر ليس بكفر، هذا النوع من السحر ليس بكفر. ولهذا تجد أن بعض العلماء يستفصل إذا قيل له ما حكم السحر فيقول: ماذا؟ صف لنا سحرك، صف لنا هذا السحر. فإن قال أنه عبر الشياطين فقال هذا من الكفر والشرك الأكبر، وإن كان عبر الأدوية والعقاقير فهذا ليس من الكفر الأكبر، هذا ليس من الكفر الأكبر. والعلماء إذا أطلقوا أن الساحر كافر فمرادهم السحر الذي يكون عبر ماذا؟ الذي يكون عبر الشياطين، الذي يكون عبر الشياطين. فلا منافاة بين من يقول صف لنا سحرك وبين من يقول أن الساحر ماذا؟ أن الساحر كافر، لأن الذي يقول أن الساحر كافر يريد ماذا؟ السحر الذي يكون عن طريق الشياطين، والذي يقول صف لنا هذا السحر يريد كذلك أن السحر الذي يكون عبر الشياطين هو من الكفر الأكبر. فلا منافاة بين هذا وبين هذا، لا منافاة بين هذا وبين هذا. كذلك أجاب عن أثر عائشة أن هذه الجارية كانت جاهلة، أن هذه الجارية كانت جاهلة، وهكذا أجابوا عن هذا بأنها لم تكن هي من قامت بالسحر، لم تكن هي من قامت بالسحر، وإنما يعني أرشدت إلى هذا، لم تكن هي الفاعلة للسحر. بهذا أجاب العلماء عن أثر عائشة رضي الله تعالى عنها، وهكذا قالوا أنها خالفت بهذا ما جاء عن بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنها خالفت بهذا كبار الصحابة كعمر وعثمان وابن عمر كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا على القول بأن سحرها كان عن طريق ماذا؟ عن طريق الشياطين، فيقال أن كبار الصحابة قد خالفوها رضي الله تعالى عنها. وكذلك مما يذكر فيما يتعلق بالسحر أن السحر عند أهل السنة والجماعة وعند جماهير الناس، وعند جماهير الناس أنه ينقسم إلى قسمين: إلى سحر حقيقي وإلى سحر تخييلي، إلى سحر حقيقي وإلى سحر تخييلي. وهذا خلافا لمن؟ هذا خلافا للمعتزلة الذين قالوا أن السحر لا يكون إلا تخييليا، واستدلوا بقوله تعالى: سحروا أعين الناس، واستدلوا بقوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والجواب عن هذا أن يقال أنه لا ينكر أن من السحر ما يكون تخييليا، هذا لا ينكر، لكن ليس في هذه الأدلة ما يدل على أن السحر كله محصور في تخييل العين، ليس في هذه الأدلة ما يدل أن السحر كله محصور في تخييل أو في تخيل العين. فقد جاءت الأدلة أن السحر حقيقي، فالسحر يفرق بين المرء وزوجه. هذا يدل على ماذا؟ على أنه حقيقي. السحر كما أثبته الواقع يعني قد يقتل هذا المسحور، قد يقتل هذا المسحور وقد يمرض إلى غير ذلك. فالسحر حقيقي وتخيلي، السحر حقيقي وتخيلي. واستدل على هذا كما مضى بقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه كما مضى. وهكذا بقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد قالوا ولا يستعاذ من شيء ليس له حقيقة. لا يستعاذ من شيء ليس له حقيقة. واستدلوا بعدة أدلة، وهكذا الواقع والتجربة تدل على أن السحر ليس فقط هو تخيل للعين، وإنما هو حقيقي، قد يقتل وقد يمرض إلى غير ذلك مما هو معلوم عندكم. والسحر لا يكون إلا بإذن الله، لا يكون إلا بإذن الله، كما قال سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بإذنه ماذا؟ الشرع أو الكون؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا هو الإذن الكوني، هذا هو الإذن الكوني. لماذا لم نقل الإذن الشرعي؟ لأن الله لا يحبه. أحسنت، لأن الله لا يحبه. فهذا الإذن هو الإذن الكوني. فالساحر لا يستطيع أن يضر بهذا الذي يريد أن يسحره إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد سحر، خلافا لأهل البدع الذين ينكرون أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سحر. وقد ألف الإمام الوادع رحمه الله رسالة في هذا، ذكر فيها الأحاديث التي تثبت هذا الأمر، التي تثبت هذا الأمر. لكن لم يؤثر هذا السحر في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا في تبليغه للرسالة. لم يؤثر هذا السحر في دينه عليه الصلاة والسلام ولا في تبليغه الرسالة، لأن الذين أنكروا السحر أن النبي قد سحر عليه الصلاة والسلام قالوا: كيف يسحر وهو يبلغ ماذا؟ الرسالة. سيكون هناك خلل في تبليغ الرسالة. لكن يقال كما مضى أن هذا السحر لم يؤثر في تبليغ النبي عليه الصلاة والسلام للدين. وهكذا قال العلماء: ولم يؤثر عليه في سائر أموره إلا في أمر واحد، وهو أنه يخيل إليه أنه يأتي أهله وهو لا يأتيهم. فهذا فقط هو الذي أثر فيه هذا السحر، وإلا لم يؤثر لا في جانب الدين ولا في جانب الدنيا إلا في هذا الأمر، إلا في هذا الأمر. طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد أن أخذنا نبذة عن السحر، قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه، أي لمن تعلمه. وعبر بالشراء لأنه يكون بعوض التوحيد والإيمان، كأنه اشترى هذا السحر ودفع ماذا؟ ودفع توحيده وإيمانه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وخلاق هنا نكرة في سياق النفي، فتنفي عموم الخلاق وهو النصيب. فهذا يدل كما مضى على كفر الساحر، وهذا هو الصحيح أن الساحر كافر، وهو السحر كما مضى، وهو الأصل عند الإطلاق الذي يكون عن طريق الشياطين، الذي يكون عن طريق الشياطين. قال: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذه الآية نزلت في اليهود، هذه الآية نزلت في اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر. والسلف كما مضى كثيرا ما يفسرون بالمثال، كثيرا ما يفسرون بالمثال، فقال عمر: الجبت السحر، الجبت السحر. والسحر من باب الفائدة محرم في جميع الأمم، محرم في جميع الأمم. ومما يدل على هذا قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، فقوله حيث تحتمل أنها للزمان وتحتمل أنها للمكان، وسواء قلنا بهذا أو هذا فالآية تدل على تحريم السحر في جميع الأديان، تدل على تحريم السحر في جميع الأديان، كما حرر هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات، يقول: والسحر معروف في جميع الأمم، والسحر معروف في جميع الأمم. فهنا اليهود كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. والشاهد من هذه الآية أن الله ذم اليهود أنهم يؤمنون بماذا؟ أنهم يؤمنون بالسحر، بالجبت الذي من يعني مما يدخل في الجبت السحر. فهذا هو الشاهد من إيراد هذه الآية في هذا الباب، أن الله ذم اليهود الذين يؤمنون بالسحر، الذين يؤمنون بالسحر. فهذا هو الشاهد من الآية على هذا الباب. قال رحمه الله: وقال جابر. طيب، هذا الأثر وهو قول عمر الجبت السحر، هذا الأثر فيه ضعف، هذا الأثر فيه ضعف، رواه ابن أبي حاتم وغيره وفيه ضعف، وبعضهم يصححه بالشواهد والمتابعات، بعضهم يصحح هذا الأثر بالشواهد والمتابعات. ثم قال رحمه الله: وقال جابر الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وهذا الأثر من جابر إسناده صحيح، رواه البخاري معلقا ووصله الطبري وابن أبي حاتم في التفسير، فهذا الأثر أثر جابر أثر صحيح. ماذا يقول جابر؟ يقول: الطواغيت كهان. وسيأتي باب خاص في الكهان، وهو الذي يخبر عما في الضمير. قال: كان ينزل عليهم الشيطان، أي الذي يسترق السمع في كل حي، أي في كل قبيلة واحد. وهذا كذلك من باب التفسير بالمثال، هذا كذلك من باب التفسير بالمثال. وهذا الأثر كما مضى أثر صحيح، هذا الأثر أثر صحيح. وممن صحح هذا الأثر الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، أو حسنه الإمام الوادعي رحمه الله، فقال: هذا الأثر سنده حسن، رجاله رجال الصحيح إلا إسحاق قال فيه الحافظ صدوق يخطئ، فهو حسن الحديث، فهو حسن الحديث. والشاهد من هذا الأثر أن فيه مقاربة لمن؟ للسحر، فإن السحر يكون كذلك عن طريق من؟ عن طريق الشياطين، كما أن الكهانة تكون عن طريق الشياطين فكذلك السحر يكون عن طريق الشياطين. فهذا هو الشاهد من إيراد المؤلف رحمه الله لهذا الأثر في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا، الاجتناب أبلغ من الترك، الاجتناب أبلغ من الترك، لأن الاجتناب كما مضى كثيرا يقتضي ترك الشيء وترك الأسباب التي توصل إليه، ترك الشيء وترك الأسباب التي توصل إليه، كأنك تكون في جانب وهذا الشيء في جانب آخر. فقال اجتنبوا السبع الموبقات، وقوله السبع ليس هذا على سبيل الحصر، فهناك موبقات أخرى، والمراد بالموبقات أي المهلكات. قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ وما هن يا رسول الله؟ لأنك لا تستطيع أن تجتنب شيئا وأن تقول أنا أجتنب أو أنا مجتنب لهذا الشيء إلا إذا عرفت ما هو، إلا إذا عرفت ما هو. ولهذا ماذا قالوا؟ وما هن يا رسول الله. فالإنسان يعني لا يصح لا شرعا ولا عقلا أن ينفي عن نفسه الشرك وهو لا يعرف ما معنى الشرك، أو ينفي عن نفسه السحر وهو لا يعرف ما معنى السحر. ولهذا قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. قال: الشرك بالله. قدم الشرك لأنه أعظم الذنوب على الإطلاق. قال: الشرك بالله والسحر. والعلماء قالوا هذا من باب عطف الخاص على العام، هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن السحر لا يكون حتى يكون قبله شرك، حتى يكون قبله شرك. وعطف العام أو عطف الخاص على العام إن كان في الخيرات فهو يدل على شرف هذا الخاص، وإن كان في الشر كما هو هنا فهذا يدل على شدة قبح هذا الخاص. فقال هنا: الشرك بالله والسحر، فهو من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، وهذا فيه زيادة اهتمام بهذا الخاص. فهذا هو الشاهد، أن السحر من الموبقات. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات أي العفيفات عن الزنا، الغافلات أي التي يعني أي الذي لم يخطر ببالهن فعل الفاحشة، فهم في غفلة أصلا عن هذا الأمر. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، المؤمنات أخرج من؟ الكافرات. لكن هل يجوز قذف الكافرة؟ الجواب لا، لا يجوز قذف الكافرة. لكن هل هناك حد في من قذف الكافرة؟ لا، وإن كان هذا الفعل محرما، وإن كان هذا الفعل محرما فلا يجوز قذف حتى من؟ حتى الكافرة. لكن قذف المؤمنة المحصنة الغافلة عن هذا الأمر هذا أشد، ويدخل في هذا كذلك قذف الرجال، ويدخل في هذا كذلك قذف الرجال، فهي من الأمور المهلكة. ثم قال رحمه الله: إذن الشاهد من هذا الحديث قوله والسحر، قوله والسحر. ثم قال رحمه الله: وعن جندب مرفوعا. وقوله وعن جندب، هو جندب ابن كعب، وهو جندب الخير، وليس هو جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وإنما هو جندب ابن كعب ابن عبد الله الذي يقال له جندب الخير، وهو الذي قتل الساحرة في القصة المشهورة. قال: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. وجاء كذلك: حد الساحر ضربة بالسيف، والمعنى واحد، ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف أو ضربة بالسيف. قال: رواه الترمذي. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا، هذا الحديث لا يصح مرفوعا، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله كما في الضعيفة، وهكذا العلامة الوادع رحمه الله كما في تتبعه على مستدرك الحاكم. فهذا الحديث لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا، رواه الترمذي، وهكذا رواه الدارقطني والطبراني والبيهقي، وجاء عن غيرهم ولا يصح مرفوعا. قال المؤلف: والصحيح أنه موقوف. وقد صحح هذا الحديث موقوفا جماعة من أهل العلم، وهو الذي عليه العمل عند العلماء أو عند أكثر العلماء، هذا الذي عليه العمل، هذا الذي عليه العمل. فالحديث لا يصح مرفوعا، وإنما على تصحيح بعض العلماء، وإلا من العلماء من يقول أنه لا يصح لا المرفوع ولا الموقوف، لا يصح لا المرفوع ولا الموقوف، لكن هذا هو الذي عليه العمل، هذا هو الذي عليه العمل عند أهل العلم. وقوله هنا حد الساحر، وهذا جاء في سياق قصة أن جندب قتل ساحرا وقال هذا، قال حد الساحر ضربه بالسيف، ومعلومة هذه القصة أن رجلا يعني كان يسحر الناس أنه يخرج الرأس ثم يعيده، فجاء جندب وضرب رأسه وقال فليعد رأسه إن كان صادقا أو كما قال، ثم قال هذا حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف. وإذا كان السحر ليس عن طريق الشياطين فلا إشكال. هنا ماذا قال؟ حد الساحر. والحد يطلق على ماذا؟ الحد يطلق على ماذا؟ الحد يطلق على يعني على ما يكون يعني عقوبة على ماذا؟ على فعل الكبائر. فلماذا قال هنا حد الساحر؟ إذن هناك ماذا؟ هناك إشكال. فإن كان هذا السحر عن طريق الأدوية والعقاقير لا إشكال، لأنه يقتل ماذا؟ حدا. هذا سيأتي معنا أن السحر إن كان عن طريق الأدوية والعقاقير فإن كثيرا من العلماء على أنه يقتل ماذا؟ يقتل حدا. فما هو الإشكال الآن؟ ما هو الإشكال؟ لماذا سمي ماذا حدا؟ والمعروف أن الساحر يقتل ماذا؟ ردة، يقتل ردة. فلماذا قال حد الساحر؟ الجواب عن هذا: إن كان هذا في سحر الأدوية والعقاقير لا إشكال، فإن قتله يكون ماذا؟ حدا أو ردة؟ يكون حدا، هذا واضح. وإنما الإشكال فيما إذا قتل ماذا؟ ردة. لماذا قال حد الساحر؟ قال بعض أهل العلم إن الحد هاهنا ليس هو الحد الإصطلاحي، ليس هو الحد الإصطلاحي الذي يكون في شأن بعض الكبائر، فيكون الحد هنا بمعنى العقوبة، فإن الساحر يقتل ردة لا حدا، يقتل ردة لا حدا. ولهذا ما هو حكم الساحر؟ أو بعبارة أخرى يعني هل يقتل الساحر؟ في ذلك أقوال. القول الأول أنه يقتل ردة مطلقا، أن الساحر يقتل ردة مطلقا، وهذا قول صاحب التيسير، وهو ترجيح الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهذا قول قوي أن الساحر يقتل ردة مطلقا. القول الثاني أنه يقتل ردة إذا كان كفريا، إذا كان كفريا، وحدا إذا كان ليس بكفري، إذا كان ليس بكفري، وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح، أن الساحر سواء أكان سحره عن طريق الشياطين أو عن طريق الأدوية والعقاقير فإنه يقتل مطلقا، لكن إذا كان عن طريق الشياطين يقتل ماذا؟ ردة، وإن كان عن طريق الأدوية والعقاقير فإنه يقتل حدا، فإنه يقتل حدا. والقول الثالث أن ذلك يرجع إلى الإمام، القول الثالث أن هذا يرجع إلى الإمام، أن هذا يرجع إلى الإمام. القول الرابع أنه لا يقتل مطلقا، أنه لا يقتل مطلقا، وهذه رواية عن أحمد وقول ابن حزم، وقول ابن حزم رواية عن أحمد نقلها عنه ابن قدامة في المغني، وهو قول ابن حزم، وهو قول ابن حزم. فإذا عندنا في قتل الساحر أربعة أقوال، ما هو الراجح والأقرب؟ أنه يقتل ردة إن كان عن طريق الشياطين، ويقتل حدا إن كان عن طريق الأدوية والعقاقير. والساحر إذا تاب قبل أن يدرك فإنه لا يقتل، الساحر إن تاب قبل أن يدرك فإنه لا يقتل، كما رجح هذا صاحب التيسير، وهكذا رجح هذا الإمام الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله، قال: وفي صحيح البخاري عن بقالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وهذا الأثر في قتل كل ساحر وساحرة ليس في صحيح البخاري، وإن كان أصل هذه الكتابة موجودة في صحيح البخاري، لكن هذا اللفظ الذي فيه قتل كل ساحر وساحرة ليست في صحيح الإمام البخاري، بل هي في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود، وقد صححها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الأثر يصح لكنه ليس عند البخاري، هذا الأثر يصح لكنه ليس عند البخاري. فالشاهد أن عمر كتب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال ابن قدامة: ومثل هذا الأثر اشتهر ولم ينكر، فكان إجماعا يعني إجماع من الصحابة. يقول أن هذا الأثر قد اشتهر ولم ينكره أحد من الصحابة، أي لم ينكر أحد قتل الساحر، فكان إجماعا يعني من الصحابة. فكيف إذا انضم إلى هذا فعل غير عمر، أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ثم قال رحمه الله: وصح عن حفصة. إذن هذا الأثر يدل على أن الساحر يقتل، أن الساحر يقتل. قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. فهذا الأثر رواه عبد الرزاق والبيهقي، وهو أثر صحيح، أن حفصة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، فقتلت، وهذا يدل على قتل الساحر. قال: وكذلك صح عن جندب، وكذلك صح عن جندب، وهي القصة المشهورة المعروفة التي تقدمت، وهي صحيحة بمجموع الطرق، فقد رواها البخاري في التاريخ والطبراني والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وهو أثر صحيح في قتل جندب للساحر. قال أحمد: قال عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثلاثة من أصحاب رسول الله، أي صح قتل السحرة. من هم؟ عمر وحفصة وجندب. عمر وحفصة وجندب، عمر وحفصة وجندب. وهنا مسألة: هل يستتاب الساحر؟ هل يستتاب الساحر قبل أن يقتل؟ الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يستتاب. قالوا: وهذا هو ظاهر صنيع الصحابة، فإن الصحابة أمروا بقتلهم دون ماذا؟ دون استتابة. فهذا هو ظاهر صنيع الصحابة، وهو قول أكثر العلماء، وهو قول أكثر العلماء. والقول الثاني أنه يستتاب، القول الثاني أنه يستتاب، والقول الثالث أن ذلك يرجع إلى الإمام، يعني إن رأى الإمام أنه يستتيبه فنعم، وإلا فلا. القول الثالث أن ذلك يرجع إلى الإمام، أن ذلك يرجع إلى الإمام. فهناك ثلاثة أقوال فيما يتعلق باستتابة الساحر، فالراجح كما مضى أنه لا يستتاب، وهذا قول أكثر العلماء، وهو ظاهر صنيع الصحابة. وممن صح عنه كذلك قتل الساحر أو الإقرار بقتل الساحر عثمان رضي الله عنه، وابن عمر، وقيس بن سعد، وجاء كذلك عن بعض الصحابة، جاء كذلك عن بعض الصحابة. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. كذلك نعتذر عن الإطالة، لكن من أجل أن نكمل الباب، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.